ودين الحق ليظهره على الدين كله. ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله. محمد يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناد قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر شكر تليفونيا 50-00-60 كفر شكر.